هنا قال الله ما اتخذ الله من ولد، أي ما اتخذ ولدا، ونريد من الأخ إعراب من ولد. أنت نعم نعم بس ما عندك غير هذا من حرف جر وولد اسم مجرور بمن، وان جرك كسر ظاهر في اخره. خطا من يعرف اسر يا اخي تعرف من حرف جر زائد من حرف جر زائد اعرابا لا بد تقول اعرابا لانه معنى ما زاد. طيب ولد مجرور أصلا هو مفعول به، ولد مفعول به نعم، وجر بحرف منصوب كمل نعم، وعلامه نصبه فتحه مقدر على اخره منع من ظهورها بحركه حرف الجر اشتغاله المحل بحركه حرف الجر الزائد. تمام، ما الفائده من زياده من التوكيد من قال التوكيد نعم احسنت بس توكيد العموم، لان ولد نكره في سياق النفي فهي للعموم، اكد هذا العموم بقوله من ولد. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.